بسم الله الرحمن الرحيم. يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما. صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم فوق قدرك يا بعد روح الهموم التي في القلب التأمى كل ما شوف زولك عني تروحي وكل ما شوف زولك عني تروحي يا يما بالأم رمز للتفاني ونبراس وبحر الوفا اللي ما يقيس بمقياس وغيمة حنان وحب وشعور وإحساس ونهر العطا اللي مثل ذوق العسل ما ونهر العطا اللي مثل ذوق تحسن إليه ويسيء إليها وتتقرب إليه وينأى عنها إنها غريبة يقولي يما أبشري انتي من الليلة سليم قامت تناديه وتصيح تعالي يا الطفل الكريم يقولي يما أبشري انتي من الليلة سليم قامت تناديه وتصيح تعالي يا الطفل الكريم لبيه وطلبيه مني لو ألبي لبيه يا صوت دعاني يلبي لبيه عز مخلوق بصوته دعاني لبيه ما فيها حد مثلك على الكون حبي فضلك من أقدامي الراسي كساني لبيه يا صوت دعاني يلبي لبيه عز مخلوق بصوته دعاني. تسعة شهور تتصبر تتناسى تتعلل في ظلام الآلام بآمال مولود شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل فيا من فقدت أمك فيا من فقدت أمك ابكي على فقدها وأكثر من دمائك لف وعليها كفنها قدام عيني تحتضر ما معي صدى التميز نهديك هذا الإصدار المتميز يا يما أداء أبو عبد الملك يا مدة اللي ما تعدد عطايا يا لا بشر يا أجمل بشر يا رجايا يا روح روحي يا مقاصد غلايا يا بلسمي يا مرهمي يا دوايا يا مدة اللي ما تعدد عطايا عشت